الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبما أن القرآن منهج حياة فمعنى الليلة رسائل إلى التجار وإلى الباعة وإلى المشترين وإلى أهل المكاييل والموازين في سورة عظيمة من السور المكية من جزء عما مع سورة المطففين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين. هكذا تبتدئ السورة بتهديد شديد ووعيد أكيد للمطففين، أي هلاك ودمار وسخط وغضب لمن طفف في المكيال والميزان. وهذه نص في من غش في البيع والشراء بالمكيال والميزان، واستفاد منها بعض أهل العلم في التطفيف في المقالات وفي عدم الإنصاف في الجدل وفي المحاجة، الجدل العلمي وسوف يأتي معنا. والمطفف هو من زاد إذا أخذ من الناس ونقص إذا أعطاهم، فهو يأخذ الحق وافيا وزيادة من الناس، ولكن إذا أراد أن يعطيهم سواء في المكيال أو الميزان أو غيره في وقت الجدل العلمي نقص ولم يوفي حقوقهم، فحقه كامل وزيادة وحق الناس عنده ناقص. فالله تهدد من هذا فعله لأن هذا ظلم وهو مخالف للعدل. وثم فسر سبحانه وتعالى هذا المطفف، أورد الحافظ ابن كثير وغيره أن رجلا كان له مكيالان، شوف من الحيف والظلم، يبيع ويشتري في القمح وفي الحبوب ويذهب للناس في الأسواق، فإذا أراد أن يكتال أخرج الكبير واكتال، وإذا أراد أن يكيل للناس أخرج الصغير وكال لهم بالصغير، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. وسوف يبقى هذا القرآن مهما تطورت الأساليب، وأتت هناك عمولات وبورصات، وأتت هناك بنوك ومصارف، سوف يبقى العدل وسوف يبقى الإنصاف منهج هذا الدين. وسوف يخبرنا سبحانه وتعالى بأنه يجب على الناس أن يخافوه وأن يراقبوه في الأخذ والعطاء وفي البيع والشراء إلى أن يرث الله الأرض من عليها. قال سبحانه هؤلاء، يقول أبو هريرة عن السورة: أول ما سمعت من القرآن ويل للمطففين، أتيت من دوس من بلاد زهران من السراة، فأتيت إلى المدينة، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر، خرج في غزوة عام 6 وقيل 7، فأتى أبو هريرة فدخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم خرج في الغزوة، قال: فدخلت مع الناس وإذا الإمام يقرأ ويل للمطففين. قال: قلت في نفسي ويل لفلان ابن فلان من قبيلته، عنده مكيالان يغش الناس، مكيال كبير يأخذ به ومكيال صغير يعطي به. قال سبحانه يفسر هذا: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي إذا كان لهم الكيل عند الناس أو الوزن استوفوا وزيادة، فهؤلاء يطلبون الحق وزيادة من الناس. ولكن الذين إذا اكتالوا، يعني أخذوا من الناس كيلا وأدخل في ذلك وزنا، حتى قال بعض أهل العلم سجعها، قال: هو التطفيف في الميزان والمكيال وفي البيع وفي أخذ وفي المعاطاة في الأموال وفي الأقوال والأعمال، وسوف يأتي. قال: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وإذا كالوهم للناس لغيرهم أنقصوا المكيال والميزان فلا يوفون حقهم. ترى ذنب أمة شعيب أنهم كانوا يطففون المكيال والميزان، فأخذهم الله سبحانه وتعالى ودمرهم عن بكرة أبيهم. لا تبخسوا الناس أشياءهم، قالهم شعيب خطيب الأنبياء وألقى عليهم موعظة ونصحهم، ولكنهم أبوا فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. لأن بعض ذنوب المجتمعات تجد بعضهم انتشر فيهم الربا، فعالج القرآن الربا والسنة، بعضهم في التطفيف، بعضهم في الكذب، بعضهم في شهادة الزور، بعضهم في عقوق الوالدين، وهكذا. ولذلك منهج الحياة هو هذا القرآن. في بعض الليالي سوف يعيش معنا، نعيش مع القرآن وهم على الحكام، يخبرهم بالعدل والإنصاف في الرعية ومراقبة الواحد الأحد والحكم بالشرع. ومرة ينتقل لك وإذا هو يتحدث لك عن أهل العلم وحملة الميثاق، وأنه يجب عليهم أن لا يكتموا وأن ينشر العلم بين الناس وأن يقول كلمة الحق. ومرة في شهادة الزور، ومرة يأتيك ويتكلم عن الباعة والمشترين وعن من يكنز الذهب والفضة إلى آخر تلك المقامات التي من سار معها وصل به هذا القرآن إلى السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. قال وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ينقصون. الخسر هو التنقيص وهو البخس في الحق والعطاء. يقول بعض أهل العلم ويلحق بذلك المطفف عند الجدل، فتجد بعض الناس حتى من أهل العلم والإيمان والخير لكن يدخله هوى، إذا أراد أن يحاج آخر على مسألة استخدم جعل أدلته كلها قوية حتى يثبت رأيه ويثبت قوله، فيجعل الحديث الضعيف قويا ويجعل المظنون يقينا ويجعل المنسوخ ثابتا محكما ويجمع الأدلة من كل شيء ويقول قولنا الصحيح، ثم يأتي على أدلة الآخر فيضعف الصحيح ويأتي إلى الثابت يقول له منسوخ، وهذا له محتمل والمطلق لا مقيد والعام خاص. وتجد إذا حب شخصا هذا من التطيف أضف عليه من الهالة وقال هو خاتمة الحفاظ وبركة الزمان ولا يخطئ لشيخه مثلا أو أستاذه أو أنه يحبه، وإذا أبغض شخصا سلب محاسنه وقال ضرره أعظم من نفعه، وهو مثل الخمر وهو أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى، مع أنه جهاد ومحاسن ومقامات مشهودة وله جهد مشكور وبذل، لكن هذه الخيانة العلمية، هذا هو التطفيف، هذا هو الهوى، هذا هو اتباع الظن، هذا هو عدم مراقبة الباري. وإلا الواجب أن نحكم بالعدل والإنصاف سواء مع من أحببنا أو من أبغضنا، وهذا مذهب أهل العلم قديما وحديثا وسلكه الإمام أحمد وابن تيمية وغيرهم من علماء الإسلام غفر الله للجميع. قال سبحانه عند الواحد الأحد أنه يذكر الناس بيوم العرض الأكبر. الدنيا أصلا لا تستحق أن تكون دار جزاء أو دار محاسبة أو دار حتى ثواب. بالله عليكم يوم جاهد الصحابة وهاجروا وآمنوا وضحوا في سبيل الله، هل أثابهم الله على جهادهم وهجرتهم في الدنيا؟ هل أعطاهم قصورا في الدنيا وخلدهم؟ لا، ذهبوا أكثرهم فقراء ليوفيهم الله الثواب في دار النعيم المقيم والخلود المستمر الدائم عنده سبحانه، لأن الدنيا ما تستاهل أن تكون دار ثواب ولا عقاب. فهنا يهدد الله أعداءه ويهدد من عصاه خالف أمره، قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. يظن، الظن يأتي في القرآن على معنيين، بالاعتقاد والظن الذي في شك. فهنا يقول سبحانه ألا يعتقد هؤلاء القوم الذين يبخسون الناس والذين ينقصون حقوق الناس ويستوفونهم حقوقهم، ألا يظن أنهم يظنونهم يبعثون، ألا يعتقدون أنهم سوف يخرجون. يخرج الواحد من قبره ينفض الغبار عن رأسه، يخرج الواحد بلا ثياب ولا حشم ولا خدم ولا جنود ولا بنود ولا أعلام ولا شيء، يخرج وحيدا فريدا يؤتى به ليوم العرض الأكبر. قال يكفي هذا، إذا كانوا يعتقدون أنهم يبعثون لماذا ما يخافون ربهم سبحانه وتعالى؟ وبإمكانك أن تقول للجميع أنك تنصح العالم من غش ومن خان ومن غدر ومن أساء ومن عصى، تقول ألا تظن أنك تبعث؟ ما تعتقد أنك تلقى الله سبحانه وتعالى؟ يكفي بلقاء الله سبحانه وتعالى جزاء وتخويفا وتهديدا، ويكفي في هذا المقام، يكفي أن يتذكر العبد هذا المقام. قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. البعث هو الإخراج بعد الموت من القبور ليوم النشور ويوم العرض الأكبر على الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه ليوم عظيم. قالوا إنما سماه عظيما لعظم ما يحصل فيه، فإنه يوم الجزاء والحساب والثواب والعقاب، والحكم هو الله والقاضي هو الله، فسار هذا اليوم أعظم أيام خلقها الله سبحانه وتعالى، وهو يوم عظيم بكل ما تحمل الكلمة سواء في طوله أو سواء ما يحصل فيه من النعيم للمؤمنين أو من العذاب للكافرين، وما يحصل فيه من فضائح ومن فضائع وأهوال وأنكال، وما فيه من مشاهد ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه. فأسأل الله أن يؤمن خوفنا في ذاك اليوم العظيم. قال سبحانه عن هذا اليوم، اليوم العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون له وحده. صح عنه صلى الله عليه وسلم قال يقوم العبد، يقوم الناس حتى ينغمسون إلى أنصاف آذانهم في العرق، يصل الإنسان إلى نصف أذنيه في العرق، هذا إذا قام. ومنهم من يلجمه العرق إلجاما من الخوف على حسب العمل، ومنهم من يصل العرق دون ذلك إلى الثدي، ومنهم من يلحق، ومنهم إلى ركبته، ومنهم إلى ساقه بحسب العمل. وأما الناجون فينجيهم سبحانه وتعالى. يقومون من القبور لمن؟ لرب العالمين، القيام له سبحانه وتعالى. ويقول أحد العلماء أنه دخل على أحد الأدباء فأراد أن يقوم الأديب، قال لا تقم، اترك القيام حتى تقوم لرب العالمين. فقام الأديب شاعر وقال العالم هذا الشافعي قال قيامي والإله إليك حق وترك الحق ما لا يستقيم، وهل رجل له لب وعقل يراك تسير إليه ولا يقوم. وإنما ترك القيام على رأس الإنسان إلا لتعظيم لله سبحانه وتعالى، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما صح عنه لا تقوم علي كما تقوم فارس والروم على ملوكهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، وهو الرجل يجلس سواء في وظيفته أو منصبه أو في حشمه وفي أمته فيحب أن يقوم الناس عند رأسه تعظيما له وهو جالس. أما قيامك للداخل فهذا فيه قول أهل العلم صحيح أنك تقوم، وقد قام صلى الله عليه وسلم لجعفر لما قدم من الحبشة يوم خيبر، وقام لفاطمة رضي الله عنها بنته عليه الصلاة والسلام. وقد قلت لكم في مناسبات أن ابن أبي ذئب المحدث الكبير ما قام للمهدي الخليفة العباس، قال ولماذا لم تقم لي؟ قال تركت القيام يوم يقوم الناس رب العالمين، قال اجلس فما تركت شعر في رأسي حتى قامت. هنا قال يوم يقوم الناس رب العالمين، هو يذكر الله بنعمه وبتصريفه وتدبيره وأخذه ذاك الرب. فإذا قال الله أو ذكر الألوهية فيذكر بالعبودية والألوهية جل في علاه. كلا يقول كلمة ردع وزجر، كلا لا كما يزعم الزاعم من إنكار ذاك اليوم وإنكار الحساب وإنكار الثواب وإنكار العقاب، لا كما يزعمون. ثم بين الله مشهدا من المشاهد التي سوف تتم فيها المحاسبة والمجازاة وهو تسجيل العمل، قال إن كتاب الفجار لفي سجين. الفجار هنا الكفار. في سجين هو المكان الضيق من الحبس الضيق شديد الضيق، وهو في أسفل سافلين، هذا سجين، أي مكان ضيق وحبس ضيق في أسفل سافلين. نعم بعض أهل السنة يقولون سجين في الأرض السابعة وفي بير هوت أو هيت كما قال بعضهم، وقال بعضهم تحت صخرة في أسفل أرض، لكن يهمنا الرأي الراجح والظاهر من الذي وافق اللغة. ولو أتانا نص من معلم الخير صلى الله عليه وسلم ما عدلنا عنه، لكن نقف عند كلام جمهور المفسرين أنه المكان الضيق، يعني الكتاب الذي تسمى فيه سيئات الفجار هؤلاء والكفار، وقيل أسماؤهم مسجلة في كتاب مرقومة معلمة مسطرة، يجعلها الله أسفل السافلين نكاية بهم، لأنهم في أسفل السافلين فهم أعرضوا عن منهج رب العالمين وكفروا بهذا الدين وخالفوا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وانظر كلمة الفجار، من كثير الفجور الذي تعدى حدود الله. قال الفاجر هو من كفر بالله وكذب رسوله وتعدى حدوده، هذا يسمى فاجر. فإذا قال الفجار فهم أشد الناس فجورا. قال سبحانه وما أدراك ما سجين، ما أعلمك ما سجين. هو أصلا سجين هذا يعني أنه فوق الوصف، وأنه ما أتاك علم به، وأنه أدهى وأكبر وأعظم مما تتصور، هذا سجين. وإذا كرر في القرآن وما أدراك فمعناه التهويل والتعظيم لهذا الأمر، كقوله وما أدراك ما هي، فهم قال وما أدراك ما سجين، أي ما أعلمك فهو فوق الوصف وفوق الخبر وفوق ما يدور بالخيال ويخطر بالبال. كتاب مرقوم، قالوا معلم، الرقم في الثوب العلامة، أي هذا الكتاب معلم واضح مسطر، شاهرة الأسماء فيه والسيئات سيئاتهم موجودة مسجلة في هذا. قال رقمت أسماؤهم وعلمت بما فعلوه فأصبحت ظاهرة للعيان. قال سبحانه ويل للمكذبين، أي لعنة وسخط ودمار وهلاك لمن كذب بالله وبرسوله وباليوم الآخر. ويقول بعض أهل العلم هنا المكذبين يقصد باليوم الآخر خصيصا أو خصوصا لأنه المذكور في السياق، فتهدد الله من كذب باليوم الآخر، قال ويل له من عذاب الله سبحانه وتعالى، وقيل ويل في ذاك اليوم وهلاك ودمار لمن كذب بهذا اليوم. من هم المكذبون؟ الذين يكذبون بيوم الدين، أي الذين ما صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صدقوا الله في أن الله يبعث الأولين والآخرين، لأن من الناس مثل المشركين والدهريين من يرى أن الحياة تنتهي بمجرد الموت وأنه لا بعث ولا نشور، وقال بعضهم ممات ثم نشر ثم طي، حديث خرافة يا أم عمري، فلعن الله من ظن أو اعتقد ذلك ونشهد أن يوم الحق أن يوم الحشر حق، وأن لقاء الله حق، وأن البعث بعد الموت حق، فنسأل الله أن يعيننا على ذاك الموقف. فيقول هنا: الذين يكذبون بيوم الدين، سموه يوم الدين لأن المداينة وهي المجازاة، فيدين الله كل نفس بما عملت، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، يعطيها حقها ويحاسبها بما قالت، يثيب المحسن ويعاقب المسيء، فهو يوم المداينة والمجازاة والمحاسبة، فسماه الله يوم الدين. فيوم الدين هذا فيه مواقف لا تحصل في الدنيا، أولها أن الحكم وحده الواحد الأحد، لا قاضي ولا حاكم إلا الله. الثاني أنه ليس فيه أعراض من الدنيا ولا أموال ولا شيء من عرض الدنيا الزائل، لا دور ولا قصور ولا ذهب ولا فضة ولا شيء، إنما حسنات وسيئات. الثالث أن الملائكة يشهدون والكتبة. الرابع أنه لا يشهد أحد إلا بإذن من الله للشاهد ورضا عن المشفوع، برضا من الله للشافع للمشفوع، وإذن منه سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع. قال سبحانه وتعالى: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. لا يكذب بيوم القيامة إلا كل معتد أثيم. ما هو المعتدي وما هو الأثيم؟ المعتدي من تجاوز الحدود في المعصية، والأثيم من ظلم نفسه بالذنب. وقال بعضهم: المعتدي من أخطأ على غيره، والأثيم من أخطأ على نفسه. من ظلم غيره فهو معتدي، ومن ظلم نفسه فهو أثيم. انظر عبارات القرآن، فهي على حد معنيين: إما نتجاوز الحد فيسمى معتدي في الذنوب، وأثيم أثم على نفسه ولطخها بالمعاصي والذنوب، أو أنه اعتدى على الآخرين بالظلم فسلب أموالهم وسفك دماءهم وشتم أعراضهم وأثم في نفسه فارتكب ذنوبا على نفسه هو، فسمي معتد أثيم. ما يكذب به إلا كل معتد أثيم. قال سبحانه: إذا تتلى عليه آياتنا، قال أساطير الأولين. إذا قرئ عليه القرآن وسمع آيات الله البينات وحكمه البالغات في القرآن، قال تعالى: هذا ترى أساطير الأولين، يعني كلام الماضين وخرافات السابقين، وهذا قصص الغابرين في القرون الماضية، هذا يعني مثل قصص السمر، هذا ليس بصحيح، يسمونه خرافة. قاتل الله من يقول ذلك، وأسأل الله أن يخزيه وأن يذله في الدنيا والآخرة. بل هو الحق الذي ما بعده إلا الباطل، فبأي حديث بعده يؤمنون. بل هو الصدق الذي تحدى به الله العالم سبحانه وتعالى، وأتى به سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، وتحدى العرب العرباء أهل الفصاحة والنجابة والخطابة والشعر والكتابة، قال: هيا تعالوا بمثلي أو بسورة مثله أو بعشر سور مثله، فعجزوا والله وافحموا والله وخابوا والله أن يتحدوه. قال: إذا تتلى عليه آياتنا، قال أساطير الأولين، لأنه يقول كفار قريش محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا أساطير الأولين اكتتبها، يقول أنه ذهب هو عند بعض الناس الخرافيين فاستكتتب منهم أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. يقول نروح في الصباح إلى خباب من أردت يستملي منه. خباب من أردت مولى من الموالي، كان حدادا عنده كير ويصنع الفؤوس، فيذهب صلى الله عليه وسلم يدعوه، فإذا وقف عنده صلى الله عليه وسلم كان يشغل الكير، هذا كير الفحم وشغال، ومحمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يدعو الضعفاء والمساكين ويقف معهم. فيقول كفار قريش: ترى محمد راح عند خباب يتعلم منه القرآن، وخباب أعجمي ما يعرف، يقولون إذا قال أصحم قال يا أسحمه، كذا ذكر الذهبي، ويقول صالح قال ساله، هذا يعلمك القرآن؟ قال سبحانه وتعالى: وقالوا إنما يعلمه بشر. يقول يعلمه خباب ابن الأرت، يعلم محمد صلى الله عليه وسلم القرآن بشر، قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هذا خباب الأرت أعجمي، ما يعرف ضرب محمد عمرا ولا يعرف قام زيد ولا يعرف النحو ولا الإعراب، هذا القرآن الذي بدح العالم، هذا القرآن الذي لو وجه إلى الصخر لتصدع، ولو وجه الجبال لتفجع، هذا الكتاب الذي أوقف عقلاء وأذكياء وأدباء العالم. يعلم خباب من الأرت مسكين جاء من العجم يصنع الفؤوس بأجرة بدرهمين في اليوم، يعلم محمد صلى الله عليه وسلم هذه المعجزات الخالدات؟ قال وقالوا إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، دعني ووصف آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علمي، هذا هو الكتاب الخالد الذي بين أيدينا، كيف يكون هذا؟ قال يقول شوقي: فما عرف الفصاحة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، يقول إذا ما جعل كتابك وسنتك يا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كتابا له، فأحسن الله عزاؤه في البيان وفي البديع وفي الإشراق وفي الفصاحة، وخابت مساعيه فلن يفهم أبدا. هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هذه أساطير الأولين اكتتبها محمد صلى الله عليه وسلم. أولا هو صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ ولا يكتب، وهو أفصح الناس، ثم أتى بهذا الكتاب الخالد الذي يتكلم عن المعجزات، يعني قصدي علم الغيب في السابق وعلم الغيب في اللاحق. قال سبحانه: كلا كلمة رذع وزجر ليس كما قالوا، كذبوا فيما افتروا، ليس بأساطير الأولين، خابوا وخسروا والله أثموا فيما قالوا. لكن ليس هذا بأساطير الأولين، بل هو كتاب من عند الله، لكن السبب أنهم قالوا هذا الكلام، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطى على قلوبهم ما كسبوه من الذنوب. قال الحسن: اجتمع الذنب على الذنب فعمي القلب، والذنب إذا اجتمع على الذنب عمي القلب. يقول ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يفسد الذل وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فهذا الذنب بعد الذنب. قال سبحانه: رانا، يعني تجمع وغطى وغشى وكثف على هذا القلب، فصار لا يعي ولا يبصر ولا يفهم. هذا الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول إن ذنوبهم غطت عليهم، فما فهموا وما آمنوا بسبب ما اقترفوه من الخطايا والسيئات. ويستمر العبد في الخطأ ويستمر في الزلة حتى يعمى عماء تاما عن معرفة العلم، وحتى يختم الله على قلبه ويطبع على قلبه فلا يفهم، وأم على قلوب أقفالها لا تعي أبدا ولا تفهم حجة الله التي أنزلها على رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا مسألة اجتماع الذنوب والخطايا على القلوب التي حذر منها الأئمة، حتى يقول ابن المبارك: من ترك الآداب ابتلاه الله بترك السنن، ومن ترك السنن ابتلاه الله بترك الفرائض، ومن ترك الفرائض ابتلاه الله بالكفر. ويوشك أن يستمر الإنسان في الذنب بعد الذنب. يقول الحسن: يا ابن آدم، هذا موسى خالف الخضر 3 مرات فقال: هذا فراق بيني وبينك، وأنت تخالف نفسك ربك في اليوم 3 مرات، ألا تخشى أن يقول الله لك: هذا فراق بيني وبينك؟ كلا، لا كما زعموا وقالوا وادعوا كلمة ردع وزجر، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول سبحانه وتعالى: سوف يحجبهم يوم القيامة عن النظر إليه سبحانه وتعالى، فلا يكرمهم بل يهينهم ويخزيهم، فلا يكرمهم بالنظر إلى وجهه الكريم. أسأل الله أن يرينا وإياكم وجهه في جنات النعيم، وهي يوم الزيادة، يوم يراه المؤمنون فلا يجدون لذة ولا حبورا ولا سرورا ولا نظرة أعظم من النظر إلى وجهه الكريم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال، من حديث جرير بن عبد الله البجلي وغيره، حديث أبي سعيد: أما إنكم سوف ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تظلمون في رؤيته، في حديث صحيح. قال أهل العلم: شبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، فالله لا يشبه شيء، فليس شبيها بالقمر، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، لكن شبه الرؤية بالرؤية لا تضامون. قال بعض أهل العلم: لا تجدون أذى، أو لا تتزاحمون، أو لا تجدون ضيقا، بل ترونه سبحانه وتعالى. وقال في حديث صحيح: فمن شاء لا يغلب بصلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، وهي صلاة الفجر وصلاة العصر، فليفعل. واستدل الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي بهذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم. قال ابن كثير: وهو استدلال عجيب وفقه طيب مبارك من هذا الإمام العظيم على أن المؤمنين، هذا بالمفهوم، بمفهوم المخالفة، ما دام أن الله يحجب أعداءه إذن ينظر إليه أولياؤه. وقد أنكر النظر فرقة المعتزلة منهم الشافعي، وقال لما قال سبحانه وتعالى لموسى: لن تراني في سورة الأعراف، قال: هذه لن تقتضي التأبيد، يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة. رد عليه ابن مالك، وابن مالك صاحب النحو، ترى رجل صالح وصاحب سنة وصاحب خير وصاحب تبتل، حتى أتى في الألفية التي يقول: قال ابن مالك إن هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، أحمد رب الله خير مالك. قال: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. يعني اردد قوله واعضد القول الآخر الذي هو قول أهل السنة، بل هذا في الدنيا فقط، أما في الآخرة فسوف يراه المؤمنون كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالله وحده يرينا وجهه باسمه الأعظم. فالله لما حجب أهل المعصية دل من أعدائه دل على أنه يراه أولياؤه سبحانه وتعالى، وإنه لجزاء شديد عظيم، وإنها إهانة بالغة إذا احتجب الله عن أعدائه فلا يرونه أبدا، إهانة لهم. قال: كلا إن الكفار عن الله عز وجل الواحد القهار في تلك الدار لا يرون وجهه سبحانه وتعالى. ثم إذا حجبهم قال: ثم إنهم لصالوا الجحيم ذائقون حرها في نار تتلظى أبد الآبدين، لا يشفع لهم شافع ولا يدفع عنهم العذاب دافع ولا ينفعهم ولي نافع. هي من أسمائها سقر والجحيم والنار، أعاذنا الله منها. ثم يقال له ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. يقال لهم في النار: هذه النار التي كنتم تكذبون بها، أما ترونها؟ أما تشاهدونها؟ حتى لما قالوا عن القرآن إنه سحر وعن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ساحر، قال لهم سبحانه وتعالى: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ النار هو سحر مثل ما قلتم في محمد ورسالة، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. فهنا قال: ثم يقال لهم، يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون، أي في الدنيا. ثم قال سبحانه: في منهج القرآن إذا ذكر الله أهل المعصية ذكر أهل الطاعة، وإذا ذكر النار في الغالب ذكر الجنة، وإذا ذكر الطائعين ذكر العصاة، وإذا ذكر الحسنات ذكر السيئات، وإذا ذكر مغفرته ورحمته ذكر عقابه وقوته وبطشه جل في علاه، هذا في الغالب. فهو يقرن في القرآن بين الخوف والرجاء، بين الذنب والمغفرة، بين الطاعة والمعصية، بين الأبرار والفجار، بين الجنة والنار. وهذا هو المنهج السديد الذي يسلك في القرآن في الغالب. قال سبحانه: كلا، لا كما يزعم هؤلاء المكذبون، ردع لهم وتسفيه لآرائهم وتكذيب لأقوالهم. إن كتاب الأبرار لفي عليين. البر هو من اتقى الله بفعل ما أمر وترك ما نهى وتصديق ما أخبر. البر هو من ظهرت معالم السنة عليه ظاهرا وباطنا. البر هو من صدق قوله وفعله وحاله، فصدق قوله فلم يكذب، وصدق فعله فلم يغدر، وصدق حاله فلم يغش سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والبر هؤلاء جمعه أبرار، فالبار جمعه أبرار. قال: إن كتابهم لفي عليين، قال: في علو بعد علو وارتفاع بعد ارتفاع، قال بعضهم عند سدرة المنتهى، وقال بعضهم بل قريبا من العرش، لكننا نقف عند النص وعند معاني كلام الجمهور. فهو في علو ورفعة وشرف، علو بعد علو، فوق كل علو كتاب هؤلاء، لأن الله أعلى قدرهم وعظم أجرهم ورفع منزلتهم فرفع كتابهم، وهو الكتاب الذي أسماء الأبرار فيه. ما أحسن أن يكتب اسمك واسمي يا ربنا أن تكتبنا في هذا الكتاب. قرأت لأبي زرعة أنه حضر في مجلس الحديث فقال لأحد طلابه: اكتب من حضر. قال: عل الله أن يسجلنا في سجل الأبرار الذي هو كتاب الأبرار ويجعلنا في عليين. فكتب من حضر. قال: فانتهى الورقة في الدفتر فبقي واحد من الحضور يقول: ليس من طلاب. قال: اكتبه معهم. قال: فكتبه في الحاشية. فرأى أبو زرعة قال: كل من كتبت غفرت لهم. قائل يقول: قال ورأى فلان قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وقد ذكر الذهبي مثل هذا الخبر، ونحن نذكر مثل هذه الكرامات التي لا تعارض الكتاب ولا في السنة. وأبو حاتم له أيضا الآخر له قصة من باب الاستطراد في كتابه، يقول: أتى إلى خراسان وإذا الناس يصلون في الشمس، وإذا صلوا أتاهم المطر وقت المطر والشمس وقت الحر، فقال: من يبني مسجد لهؤلاء الناس؟ فإن من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاع بنى له الله مثله في الجنة أو بيته في الجنة. قال تاجر من تجارهم يبغى يثبت، يعني شاك وكذا، والفلوس غالية عند أصحاب المال، يعني ما هو كلام فاضي. قال: تضمن لي أنت يا ابن أبي حاتم؟ قال: أضمن لك. قال: على الله تضمن؟ قال: أضمن على الله. قال: اكتب لي كتابا. هذا ذكره الذهبي وابن كثير. قال: هاتي كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما ضمنه عبد الرحمن بن أبي حاتم، ترى صاحب الجرح والتعديل، وهو إمام سماه ابن كثير الحبر العالم العابد. يقول أحد الناس: كم من أعبد الناس هذا الرجل؟ يقول: صليت وراه، والله أني ركعت وراه، وأني قلت 70 مرة سبحان ربي العظيم، فلما سلم قلت وراك 70 مرة سبحان ربي العظيم، طولت بنا. قال أنا قلتها 7 مرات. قال كان عابدا متألها صادقا منيبا مخبتا، عليه من آثار الخشوع، إذا مشى كأنه أعمى. عبد الرحمن بن حاتم، وأبو أبو حاتم محدث، لكن عبد الرحمن هكذا كان يجرح ويعدل في الرواه في الرواه ويكتب كتابه الجرح والتعديل. فدخل عليه رجل قال سمعنا أن يحيى بن معين المحدث المجرح المعدل رحمه الله يقول إنا لنتحدث عن أناس ونجرح أناسا قد وضعوا رحالهم في الجنة من 100 سنة. قال فبكى حتى أغمي عليه في المجلس، هكذا الرواية. فهو قال هذا ما ضمنه عبد الرحمن بن أبي حاتم على الله أن يبني لفلان بن فلان بيتا في الجنة مكان مسجده الذي بناه. فلما نام رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، قال قد أمضي العقد يا ابن أبي حاتم ولا تعود إلى ذلك، لا تكتب للناس صكوك، يكفي هذا الأمر، ما هذه ما هي شركة مقاولة ولا مكتب عقاري، غفر الله له. فهذه من نقولها ولا تعارض الحمد لله ما عندنا من كتاب ولا من سنة. قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، يعني يقول أسماؤهم. قال هنا وما أدراك ما عليون، ما أخبرك وما أعلمك بهذا الكتاب وبهذا العلو وبهذه الرفعة، هي فوق ما تتصور وفوق ما في الخيال وما دار في البال. هذا تهويل للقصة يعني وتعظيم لها. كتاب مرقوم، أسماؤهم معروفة بأعمالهم، ظاهرة مسطرة، يعرف اسم الإنسان في هذا الكتاب. قال يشهده المقربون، هناك ما يشهد أحد، هنا يشهد المقربون من الملائكة على الأسماء، يثبت الاسم بشهادة فلان ابن فلان. ولذلك استشهد الله على ألوهيته الملائكة حملة عرشه وأهل العلم، فنحن نشهد على ذلك. قال يشهده المقربون، أي يشهد كتابته، وقيل يشهد على الأسماء أن في هذا الكتاب وأنها من أهل النعيم المقيم المقربون من الملائكة. قال سماهم الله المقربين لقرب منزلتهم من ربهم سبحانه وتعالى، لأن الملائكة منازل، أقربهم إلى الله جبريل مثل محمد في الناس عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي ملك القاطر، ثم مثلا ملك قبض الروح، ثم ملك الخسف والنسف والإبادة، هؤلاء لهم تخصصات من الملائكة عليهم السلام. لكن جبريل هو الذي يأتي بالوحي الذي هو حياة الأرواح، وميكائيل يأتي بالقطر الذي هو حياة النبات، وإسرافيل ينفخ في الصور، هؤلاء ملائكة الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال إن الأبرار لفي نعيم، قسما إن كل بار في نعيم مقيم. والنعيم إذا كان الله عز وجل الذي تولى هذا النعيم، كل نعيم في الدنيا أعده الناس للناس، نعيمك أن تعده أو يعدها أبوك أو قرابتك أو أهلك، دار يبنونها، بستان يعدونه، طعام يطبخونه، شيء من الهدايا يقدمونه. لكن الهدية الأبرار ونعيم الأبرار أعدها الواحد القهار، الله عز وجل غرس الجنة وفجر أنهارها وغرس أشجارها وبث أنوارها، ثم قال تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. وهي لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك، الشجرة الواحدة يسير الراكب في ظلها 100 عام ليقطعها، الخيمة المجوفة 60 ميلا في السماء، إلى آخر ذاك النعيم المذكور في القرآن، سوف يأتي في مواضعه. قال على الأرائك ينظرون، قال الأرائك هي الأسرة المخملية المعدة والمنسوجة من الحرير التي يغوص صاحبها فيها، تختلف عن الكرسي، هذه الأريكة، لأن في طنافس وفي زرابي وفي مقاعد، لكل يعني لكل وقت نعيم خاص بأهل الجنة. فالأرائك يغوص صاحبها من لينها ومن كثرة رفاهيتها ومن حسن ملمسها ورقة ملمسها يغوص فيها. قال فالأبرار على الأرائك ينظرون، ينظرون قيل ينظر بعضهم لبعض، لأن من النعيم أن يكون معك في مجلس الأنس أصحاب تحبهم وترتاح لهم وتأنس بهم ولا تكون وحدك. فهؤلاء الأبرار على الأرائك، مرة على الكراسي، مرة على الأسرة، مرة على الأرائك، مرة يجلسون جلوسا على الطنافس في الأرض، مرة على فرش من استبرق فيها سندس، مرة إذا جلسوا يأتيهم الطعام والشراب إلى أماكنهم يجري عليهم الولدان والحور العين، ويأتي الغصن من الأفنان فيتنزل إلى الرجل وهو مضطجع إلى مكانه بالثمرة فيقطفها فيأتي ثمرة مكانها. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله لأهل الإيمان صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. قال: من رآهم ورأى في وجوههم نظرة النعيم لما علاها من السرور والنور والإشراق والحسن والجمال والبهاء، فآثار النعيم ظاهرة عليها حتى إنك في الدنيا تعرف المنعم من البائس من وجهه، فكيف بالآخرة التي لا فيها لا نصب ولا وصب ولا سقم ولا مرض، فتجد الرجل بوجهه يوم تراه تعرف أنه منعم غاية النعيم. وبالله عليكم، ألا ينعم أهل الجنة وقد أخذ الله على نفسه أن يحيون فلا يموتون، وأن يشبون فلا يهرمون، وأن يصحون فلا يسقمون، وأن يخلدون فلا يموتون، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، وليس عندهم تكاليف، فلا يحجون ولا يصلون ولا يعتمرون ولا يجاهدون، إنما يلهمون التسبيح كما يلهم النفس، فهم في نعيم وفي لذائذ من الطعام والشراب واللباس والنساء والسكنى ونحو ذلك فضلا من الله وكرما. قال سبحانه: تعرف، يعني إذا رأيتهم عرفت في وجه الواحد نظرة النعيم. يقول ابن القيم: والله إن من رأى شيخنا أبي العباس بن تيمية يرى في وجهه نظرة النعيم على شظف العيش الذي كان فيه، لكن من الأذكار والعبادة والجهاد في سبيل الله. قال: وإني أرى في وجهي أنني إذا رأيت وجه ابن تيمية أتذكر قوله سبحانه وتعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، مع شظف العيش. يقول: كان ابن تيمية لا يجد اللحم، وكان يصوم غالب الأيام، وكان ساكن في غرفة واحدة عند مسجد بني أمية، وكان عنده ثوبان يغيرهما، لكن فيه من القوة ومن النظرة النعيم ومن السرعة في المشي إذا مشى، ومن الحزم ومن رفع الصوت. يقول: كان إذا كبر بنا يقول: الله أكبر، تكاد قلوبنا تنخلع. وكان إذا تكلم أسمع، وذهب إلى معركة شقحب فحضرها وخاضها أمام الناس، وكسرت أسياف بيده من قوته، وذهب إلى جنكيز خان فكلمه بشجاعة ما سمع الناس بمثلها. هذا عند هذا الشاهد. قال سبحانه عن عباده الأبرار في الجنة: يسقون من رحيق مختوم، يعني يسقيهم الغلمان كؤوسا من الخمر المختم. وهو قال: الرحيق هو أشرف الخمر وخلاصة الخمر، المختم فيه معنيان: أما ختامه يعني آخره كما سوف يأتي ختامه مسك، أي أنهم يشربون شرابا في آخره كالمسك، له رائحة جميلة، أو أن رائحته تختم بالمسك في الإناء الذي يدفع لهم والكأس. وقيل ختامه أي الخاتم الذي عليه والغطاء الذي عليه على القارورة أو على الكأس، ختام مسك، إذا فضضته شممت مسكا ما شممت مسكا في حياتك كهذا المسك. سبحان الله، يا عرب يا مسلمون يا ناس، سبحان من أنزل هذا الكتاب على نبي أمي عليه الصلاة والسلام في مكة، لم يقرأ ولم يكتب ولم يعرف حرف، ثم نسق الله هذا الكلام المعجز بهذه الألفاظ التي ما سمعها العرب انبهروا منها وانذهلوا وأقسموا ليس بشعر ولا بسحر ولا بكهانة. يقول سبحانه: يسقون من رحيق مختوم، أما أنه رأس الكاس أو رأس القارورة ختامه تفك عنها القارورة، ختم هذا مسك، فيفوح المسك قبل ما تشرب في أنفك، تمتلئ روحك من الرائحة الطيبة التي ترى الرائحة الطيبة ينتشي بها الإنسان إلى درجة أحيانا قد يفقد وعيه. ترى التقى قبيلتان من العرب، عبس وذبيان، فأراد بعض القبائل تنهزم عبس، فأرسلوا عطارة اسمها منشم، قالوا: اذهبي بالعطر هذا وبيعيه، وهو عطر أتى من نعمان المنذر من أعلى العطر والطيب في العالم، فإن الجيش إذا شم العطر تذكر الحياة والصبا وتذكر الغناء فينهزم. ويوم شموا العطر هذا تعالوا إلى الواحد بالسيف كأن عصا في يده. قال زهير بن أبي سلمى: تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. هذا معنى قاله أهل العلم والأدب والشعر بهذا، منهم الأصمعي وغيره. وقال بعضهم: لا، تذابحوا وتقاتلوا حتى ركبوا الجنائز وصبوا على الجنائز عطر منشم علشان تروح معطرة إلى المقبرة. هذا هو. فهذا النعيم نعيم للأنف ونعيم للفم ونعيم للسمع ونعيم للقلب ونعيم للبطن ونعيم لكل عضو في الجسم. العين تنظر إلى الواحد الأحد جل في علاه، فلا يجد اللذة أعظم من ذلك. قال: ألا تشتهون أن تروني؟ في بعض الآثار قالوا: بلى. فيكشف الله الحجاب فلا يجدون لذة أعظم من ذلك، وهو يوم المزيد يوم الجمعة. وأما السماع فتغني جوار في الجنة بصوت وغناء يطرب له، حتى لو يقول له خطب بالصخر لطرب. قال ابن عباس قال: يرسل الله ريحا في الجنة فتهز أوتار أشجار الجنة، فتتعازف الأشجار الأوراق الأشجار أو أغصان الأشجار مع العيدان عند الغواني، فيسمعه الجنة غناء ما سمعوا بمثله. هذا لمن ترك غناء الدنيا هذا الزفت. نعم. قال ابن عباس قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأعصان، فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان، وتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. هذا لمن ترك الغناء لوجهه من رنة من رنة الأخدان والعيدان. قال: ختامه مسك، إما على المعنى أنه ينتهي بالمسك، فإذا شرب الإنسان الرحيق صفوة الخمر الذي لا يصدع ولا يجنن صاحبه، خمر الدنيا ينزل يضارب الناس في الشارع هذا، ويكسر النوافذ ويسرق الناس ثم يقتل نفسه، هذا ما هو، هذا عذاب. أما ذاك فعقلك معك تأنس وتفرح وتجد من روحك من الطرب والأنس، وهي كلها أيام معدودة، اصبروا ترى وصلنا، لا يبقي في العالم شيء. قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: ولهذا النعيم يتسابق المتسابقون. يا من أسرع إلى جوائز الدنيا وهدايا الدنيا وأهداف الدنيا، والله إن أعظم شيء وإن أجل نعيم وإن أعظم مكان يمكن أو مكسب أو مطلب أو جائزة أو هدف يسعى لها الإنسان إنه ذاك النعيم. والله إن العاقل تميز بين العاقل والسفيه والذكي والبليد بمطلوبه، وهو أن لا يكون مطلوبك إلا رضا الواحد الأحد وجيرة الواحد الأحد. أنا أشكر وأسلم باسمكم جميعا نيابة صالة عن نفسي ونيابة عنكم على آسيا امرأة فرعون، تقول: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. يقولنا أكبر الناس همة، ومن همتها ضربها الله مثل للمؤمنين، امرأة في مصر يضربها الله، يقول: وضرب الله مثل الذين آمنوا إلى قيام الساعة. لماذا؟ لأنها طلبت الجار قبل الدار وسكنى جنات الأبرار هناك. أنا قرأت عند ابن تيمية يقول أنه قال له ابن قطلوبك السلطان الشام: يا ابن تيمية يزعمون الناس لك، يعني اخبروا الجواسيس طبعا، أنك تريد ملكنا. قال: ملكك؟ قال: والله ما ملكك وملك آبائك وأجدادك يساوي عندي فلسن، إني أريد جنة عرضها السماوات والأرض. ورأيت في سيرة الأخرى قال: إني أريد ملكا كبيرا. قال: وين ملكا كبيرا؟ قال: في الجنة، لأن الله يقول ملكا كبيرا. يعني الإنسان أنت الواحد أسأل الله من فضله، أقلهم ملكا من الدنيا ملك وعشرة أمثالها بدون شك، لكن ما موطن صوت فيها خير من الدنيا وما عليها، هذا الملك الكبير. يقول هنا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كيف يتنافس المتنافسون؟ قالوا: بالطاعة وصدق العبودية وإخلاص العمل واتباع السنة. من أتى في الصف الأول فقد نافس الصف الثاني سبقه، ومن أتى في الثاني فهو قبل الثالث. لا يزال قوم يتقدمون حتى يقدمه الله فيما عنده، ولا يزال يتأخرون حتى يؤخرون فيما عنده. فالإنسان ينافس في عمل الصالحات وفعل الطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ازدحم الناس على باب عمر رضي الله عنه، قال: أين بلال؟ قالوا: حاضر. قال: ادخل. من موالي طبعا، وأبو سفيان واقف، وسهيل بن عمرو واقف، والحارث بن هشام، ومجموعة سادات مكة، لكن تأخروا ما أسلم متأخرين. قال: أين خباب؟ قال: حاضر، تفضل. أين صهيب؟ دخل صهيب. أين سلمان؟ أين عمار؟ قال أبو سفيان، أخذته العزة بالغضب، قال: والله ما كنت أظن أنه تطول بحياة حتى أحجب على باب عمر ويدخل هؤلاء لعبد قبلي. قال الحارث بن هشام وهو كان أعقل منه: يا أبا سفيان، والله ما علي من احتجابنا أو من ردنا عند باب عمر وتقديم هؤلاء، ولكن والله أخشى يوم العرض الأكبر أن تفتح أبواب الجنة فيقول: تقدم يا فلان يا فلان، وتأخر يا فلان يا فلان. إن القوم أقبلوا وتأخرنا، وعرفوا وأنكرنا، وأتوا وانصرفنا، يعني تأخرنا نحن نلوم أنفسنا، تأتي في آخر القافلة تريد تتقدم. بلال سحب على الرمضاء في فجر الدعوة وفي انبعاث الملة وفي الساعات الأولى من نزول لا إله إلا الله، وأنت تأتي في آخر الصفوف تريد تتقدم. لمن شاء منكم أن يتقدم يتأخر. الله سبحانه وتعالى لا يساوي بين إنسان يحضر الفجر في الشتاء في الصف الأول بين إنسان يصلي متى أراد. هذا فليتنافس المتنافسون في مثل هذا. قال سبحانه: ومزاجه من تسنيم، يخلط الرحيق الذي هو الخمر من عين في الجنة، عين عالية صافية عذبة زلال، فيصب عليها من التسنيم ويخلط خلطا ويمزج مزجا فيشربه الإنسان فيجد له لذة لا يعلمها إلا الله. ما هو التسنيم؟ قال: عينا يشرب بها عباد الله. هناك يفجرونها تفجيرا، قال: يأتي الإنسان إلى العين يمد يده فتنفجر يد العين مع يده وتصب معه في كوبه فيشربها. قال: عينا يشرب بها المقربون، أي الصالحون الذين تقربوا إلى الله بالطاعة وابتعدوا عن المعصية، وهم أشرف الناس وأجلهم، وهم أقرب من الأبرار، وهم الذين يسمى المحسن. ويقول: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالسابق بالخيرات هو المقرب، والبار إذا جاء التقسيم هو المقتصد. قال: عينا يشرب بها المقربون. أتى إلى مشهد قال سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إن المجرمين في الدنيا والكفار كانوا يضحكون من المؤمنين، إن الفجار وأعداء الله كانوا يستهزئون بالصالحين، يستهزئون باتباعهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، بقراءتهم للقرآن، باتباعهم للسنة، يستهزئون بلباسهم، يستهزئون بلحاهم، يستهزئون بتطبيقهم للسنة، يستهزئون بأمرهم بالمعروف ونهى المنكر، يسخرون منهم. وهذا منطق الجاهلية دائم، منطق الأغبياء دائم، منطق الفجرة. فتجده دائما يقيد الله لهؤلاء الأتقياء من يستهزئ بهم ليكفر عنهم سيئاتهم وليعظم أجرهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال: هاديا يهدي هذا المتقي ونصيرا ينصره على عدوه من المجرمين. فلا تجد طائعا في كل مجال إلا ينبري لك من يناوئك. إن كنت في مسألة العلم انبرى لك عالم فاجر من أهل علم الدنيا فاستهزأ بك، وإن كنت في عالم الإعلام أو في الصحافة انبرى لك رجل نذل حقير يستهزئ بقلمك الصالح الذي تدافع عنه به الملة، وإن كنت في عالم التجارة انبرى لك تاجر فاجر يحاربك ويستهزئ بك. قال: كانوا، إن الذين أجرموا في الدنيا كانوا من الذين آمنوا يضحكون مستهزئين ساخرين. قال: وإذا مروا بهم يتغامزون. يقول بعض أهل العلم في التفسير إن الصحابة الذين أسلموا كان أكثرهم فقراء، فكان إذا مروا عليهم الثياب البالية يريدون المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون يجتمعون برسول الله صلى الله عليه وسلم تغامزوا، قالوا: انظروا لأهل الجنة، مروا أهل الجنة. حتى يقول: ما دام أنتم يعني أهل الجنة ونحن ما نعطى الجنة، ولماذا أنتم؟ قال سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أليس الله بيعلم بما في صدور العالمين؟ الله أعلم أن قلب بلال أفضل من قلب أبي جهل، الله يطلع على النوايا سبحانه وتعالى. مسألة ما هي بالإشارات ولا بالجهات ولا بالمظاهر. قال: وإذا مروا بهم يتغامزون احتكارا وسخرية واستهزاء. قال: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني هنا فكهين وفاكهين، قرئت فاكهين وقرئت فكهين. فإن كانت فاكهين فالفاكه هو المنعم المسرور، والفكه هو الأشر البطر، فكه أشر بطر، فاكه منعم مسرور، وكلا المعنيان أو كلا المعنيين صحيحان. إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا، يعني إذا عاد هؤلاء الفجار إلى أهلهم وبيوتهم بعد ما استهزأوا بالمؤمنين انقلبوا بأشر وكبر وبطر، أو انقلبوا بأنهم منعمين وقالوا عندنا أموال طائلة وما هؤلاء البؤساء وهؤلاء الحقراء وهؤلاء الفقراء، فهذا وضعهم، هذا كذا ينقلبون يعني مسرورين. لأن تجد الفاجر يسر بماله لأن قلبه ميت، تفوت الصلاة أمره سهل، يرتكب المعصية ما عليه، لأن المؤمن يندم، المؤمن يلوم نفسه، المؤمن عنده تأنيب ضمير. قال: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إذا رأى الكفار المؤمنين قالوا إن هؤلاء المؤمنين ضالين، لا يعرفون أن يتجهون، تركوا دينهم الذي كانوا عليه، عبادة الأصنام يعني، صبأوا عن دينهم واتبعوا دين ما ندري ما أصله، أساطير الأولين مع محمد صلى الله عليه وسلم، ظلوا عما كنا عليه، حتى يقول: نترك ما كان يعبد آباؤنا، تسب آلهتنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة، إنا على ثار مقتدون. خبتم وخاب آباؤكم، خبتم أيها المشركون وخاب أجدادكم من سار على منهجكم، بل الحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والضلال الذي أنتم فيه. قال وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني ما أرسل الكفار على المؤمنين حافظين، الله الذي يحفظ الأعمال، أرسلتم مراقبين عليهم، يعني ما لك شغل إلا أهل الطاعة وأهل الاستقامة وأهل الخير وأهل الدعوة وأهل العلم، تفتش عن خطاياهم وتستهزي بهم وتنكت عليهم وتضع عليهم القصص وتضحك الناس في المجالس عليهم، أنت مراقب على أعمالهم؟ دع الله يراقب أعمال العباد ويحفظها سبحانه وتعالى أعمال العباد ويطلع على الجميع سبحانه. حتى يقول في حديث حسن أن رجل من بني إسرائيل قصر فقال له أخوه العابد توب إلى الله، قال اتركني وربي، يعني أنا مع ربي سبحانه يغفر لي، قال توب إلى الله، قال اتركني وربي، فكرر قال والله لا يغفر الله لك، قال اتركني وربي أبعثت علي رقيبا، كذا في الحديث أنت بعثت علي رقيب، الله يراقب العباد سبحانه، قال والله لا يغفر الله لك، فأحبط الله عمل العابد وغفر لهذا وقال استأنف العمل، قال من الذي يتألى عليه يقول سبحانه وتعالى، من يحلف عليه؟ لأنه فعال لما يريد، العباد عباده سبحانه. قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، الآن في الجنة المؤمنون يضحكون من الكفار بدل ما كان الكفار في الدنيا يضحكون من المؤمنين، الآن وقعت الواقعة، من هو السعيد؟ من هو الذكي؟ من هو المهتدي؟ من هو المصيب في رأيه؟ من هو السديد في رشده؟ الذي اتبع محمد صلى الله عليه وسلم فهو منعم، لكن يضحكون من هؤلاء الذي خسروا أنفسهم في الأغلال وفي النار وفي الجحيم والعياذ بالله. فاليوم المؤمنون من الكفار يضحكون كما كان الكفار في دار الدنيا يضحكون من المؤمنين، على الأرائك ينظرون، ينظر المؤمنون على الأرائك ينظرون للكفار. قال ابن القيم من زيادة نعيم أهل الجنة أن ينظروا لأهل النار، وبضدها تتميز الأشياء، فنظرك لصاحب المعصية تحمد الله على أنك صاحب طاعة، ونظرك للمريض تحمد الله بهذا النظر على ما عندك من صحة وعافية، ونظرك للفقير تحمد الله على ما عندك من غنى، ونظرك إلى المعذب تحمد الله على ما أنت فيه من النعيم، فأراد الله نعيمهم فأراهم أهل النار، يفتح لهم نافذة فيرونهم فيضحكون منهم كما ضحك هؤلاء منهم في الدنيا. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جوزي أهل الكفر بفعلهم الشنيع وعملهم القبيح في الدنيا؟ أما كان هذا الجزاء كافيا لهم بما هم فيه من الأغلال وما فيهم من الأنكال وما هم فيه من العذاب المهين أعوذ بالله والمؤذي والمؤجع؟ إي والله لقد ثويبوا، نعم ثويبوا، أما جوزي وكوفي على عملهم بهذا الجزاء وهذا النكال بسبب تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وبسبب محاربتهم للدعوة والدين؟ أما رأيتم كيف كافأهم الله؟ أما رأيتم كيف عذبهم الله؟ أما رأيتم كيف نكل الله بهم بما كانوا يفعلونه في الدنيا؟ انتهت سورة المطففين. أريد أن أرسل رسائل مختصرة قبل أن أنتهي، منها أن هذه أول رسالة لأهل البيع والشراء كما قلت وأهل المكيال والموازين، وأقول اتقوا الله في الأمة، دعوا القطر ينزل من السماء، وما طفف قوم المكيال والميزان إلا حبسوا القطر. عندنا ذنوب أحيانا يختص بها بعض المجتمع فيكون الدمار على الجميع، إذا رأيت القطر حبس فاعرف أن في تكفيف وفي تطفيف في المكيال والموازين، وإذا رأيت الأوبئة والأمراض انتشرت فاعرف أن الفاحشة منتشرة في الأمة، وإذا رأيت الشقاق والخلاف فاعرف أن الناس تركوا اتباع السنة، وإذا رأيت الأمة تنهار والشعوب تنهار فاعرف أن الظلم قد فشى. فكلها علاجاتها في القرآن وهي سنن من سنن الله. يقول ابن تيمية إن لا تتأخر هذه السنة في أي أمة ولا دولة ولا ملة. وقال ابن خلدون قال هذا والظلم مؤذن بخراب العالم، فإن هذا قاعدة مضطردة في كل أمة وفي كل دولة، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذا أردنا أن نعالج مشاكلنا فمن مشكات القرآن يا إخوتي نعالج مشاكلنا. والرسالة الأولى ترسل إلى أهل البيع والشراء وأهل الذهب والفضة وأهل الحبوب وأهل المكاييل والموازين، أقول اتقوا الله في أمة محمد عليه الصلاة والسلام وطبقوا هذه الصورة في حياتكم. وأيضا رسالة إلى أهل العلم أهل الدعوة أهل الفكر، اتقوا الله وأنصفوا، أنصفوا إذا كتبتم، وخافوا الله في الأعراض، ولا تبطلوا حسنات الساعين والعاملين في ميدان الإسلام والمنافحين على الملة، إذا أتيت تحكمون عليهم لأنه من حسد من الحسد ومن البغضاء ومن الحقد ومن الضغينة أبطلتم محاسنهم، هذا تطفيف. وإذا أتيتم تحكمون لمن تحبونه لأنفسكم زدتم من الألقاب والمناقب وبخستم الناس أشياءهم. ألا إن الإنصاف مطلوب يا إخوة، وهو أمر مقرر في شريعة الله سبحانه وتعالى، والواجب على الإنسان ينظر بعينين، وهو العدل والإنصاف. بقي أن أقول أيها الإخوة الكرام، من أراد تلك المنازل فالأمر بيده والخيار مفتوح له، وهي مشاريع مستقبلية للإنسان أن يساهم بها ليكون من المنعمين في جنات النعيم. تبدأ من يجلس بنا من ساعة، تبدأ من المسجد، وتبدأ من فتح المصحف تتدبره تاليا لله عز وجل، وتبدأ أيضا من إطلاق لسانك بذكره سبحانه وتعالى، من تجديد مسيرتك مع محمد عليه الصلاة والسلام. إما حياة فإما حياة نظم الوحي سيرها، وإلا فموت لا يسر الأعادية. رضينا بك اللهم ربا وهاديا وبالمصطفى المختار، رضينا بك اللهم ربا وخالقا وبالمصطفى المختار شهما وهاديا. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.